الشرعية هي الناهية إلا أنها من الأدنى إلى الأعلى، نحو ربنا لا تؤاخذنا. لاحظوا لأنه نحن هون الخطاب لرب العالمين، فما منقول أنهم ينهون الله سبحانه وتعالى، لا، إنما يطلبون من الله. نحن لما نقول ربنا لا تعذبنا، شو نسميها هون؟ لا كمان الدعائية، يعني نطلب من الله أن لا يعذبنا. فتأدبا أهل العربية شو بيقولوا هون لما نقول ربنا لا تعذبنا؟ ليش مجزوم تعذبنا بلا، اللي أصلها بيسموها لا الناهية، بس هون نحن نطلب من الله، فشو نسميها هون؟ الدعائية، لأنه نحن نطلب من الله ربنا لا تؤاخذنا، ربنا لا تعذبنا، ربنا لا تشمت بنا الأعداء. مثلا ربنا لا تشمت من الأعداء ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. لاحظوا لا تحملنا مجزوم هون، لا شو نسميها هون؟ الدعائية، نحن نطلب من الله سبحانه وتعالى أن لا يحملنا ما لا طاقة لنا به، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ولا تحمل علينا إصرا. شوفوا لما تصيروا تعرفوا الإعراب يفيدكم لمعرفة المعنى، ولا تحمل علينا إصرا. نطلب من الله أن لا يجعل فينا الأمور الشديدة، أن لا نكون مكلفين بأمور شديدة كما كلف الذين من قبل. الذين من قبل كان عندهم أمور أشد من التي في شرع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شريعة سيدنا محمد هي أيسر الشرائع، نحن الآن في شريعة سيدنا محمد يجوز لنا أن نصلي حيث نريد، في البيت، في الطريق، في البرية، في المسجد، أينما نريد، مكان طاهر نستطيع أن نصلي عليه. في الشرائع السابقة كانوا ممنوعين من الصلاة إلا في الأماكن المخصوصة، في المساجد يعني، فقط في هذه الأماكن يصلون. لما فرعون هدم المساجد بني إسرائيل الله تعالى أذن لهم أن يصلوا في بيوتهم، وإلا كانوا لا يصلون إلا في الأماكن اللي هي مثل المساجد. هلا بشريعة سيدنا محمد شفتوا نحن شو سهل، تكون مسافر تنزل بالبرية تصلي، بتكون بالبيت بتصلي. بالأول لا، كانوا لا يصلون إلا في تلك الأماكن. هذه أمور خففت عنا بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في شريعة بني إسرائيل كان الشخص إذا وقع البول على ثوبه لا يطهره غسله بالماء إلا أن يقصه بالمقراط، يعني بالمقص. هذه أمور شديدة، نحن في شريعة سيدنا محمد أينما وقعت النجاسة نستطيع أن نطهرها بشو؟ بالماء، نطهر منزيل هذه النجاسة، هذا الثوب نطهره ونزيل تلك النجاسة، نطهر هذا الموضع بالماء. هذه شو تسمى هذه الأمور الشديدة؟ الإصر. ولا تحمل علينا إصرا، ولا تحمل، لاحظوا، ولا تحمل مجزومة، لا هون شو اسمها؟ دعائية، لأننا نطلب من الله تبارك وتعالى. فبتعلم النحو يستطيع الشخص أن يستعين بذلك على فهم القرآن وعلى فهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نضرب مثال آخر، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، إحداهن ممزوجة بالتراب الطهور. إذا ولغ الكلب، تعرف يعني إذا ولغ الكلب، يعني وضع فمه وصار فيه شيء من ريقه في هذا الإناء، أو مس الإناء وفيه شيء من الرطوبة مثلا، فليغسله 7 مرات. هذه لام شو هون؟ الأمر. ما خلق شوي أخذنا لام الأمر، فليغسله 7 مرات، هذه لام الأمر. طيب شوفوا باللغة العربية، في لغة العرب الأمر يستعمل للوجوب من حيث المعنى، ويستعمل للندب يعني للاستحباب. يعني لما يجي الأمر في لغة العرب يصلح لهذا ويصلح لهذا، يعني من حيث المعنى يصلح أن يكون المعنى المراد الوجوب، ويصلح أن يكون المعنى المراد الاستحباب. الإمام الشافعي شو قال؟ قال هذا فليغسله فعل أمر، والأمر هنا للوجوب، معنى ذلك أن الرطوبة التي تكون من الكلب أو إذا مسه الشخص برطب يتنجس، معناته لما أمر الرسول بغسله لأنه تنجس، هذا معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول ما قال باللفظ الصريح الكلب نجس، ما قال عليه الصلاة والسلام، وهذا في رحمة للأمة. قال الرسول لفظا يحتمل الوجوب ويحتمل الندب، هون بيجي دور المجتهد، فالمجتهد اللي هو الإمام الشافعي قال معناته هذا نجس ويجب إزالة هذه النجاسة ليطهر هذا الموضع بغسل 7 مرات إحداهن ممزوجة بالتراب الطهور. الإمام مالك قال فليغسله فعل الأمر، والأمر يصلح للوجوب ويصلح للندب. الإمام مالك قال هنا يفيد الندب، عرفتوا شو يعني الندب؟ الاستحباب، فهذا الغسل للاستحباب ليس معناه أنه نجس. قال فلعاب الكلب ليس نجسا، إنما أمر الرسول بغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب للاستحباب. نطلع نحن من حيث اللغة العربية، كلامه صحيح موافق للغة العربية، كلام الإمام الشافعي صحيح من حيث اللغة العربية موافق للغة العربية. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أوحى الله إليه أن يقول إن لعاب الكلب نجس، إنما أوحى الله إليه أن يقول فليغسله 7 مرات. بيجي هون دور المجتهد، فبعضهم قال لعابه نجس وبعضهم قال لعابه ليس نجسا، وهذا القول ما في ضرر وهذا القول ما في ضرر. نحن نستطيع أن نقلد هذا ونستطيع أن نقلد هذا. لما يجي النص الصريح في القرآن أو من الرسول صلى الله عليه وسلم بالدلالة على شيء يعني لا يحتمل تأويلا، هون كل المجتهدين بيتفقوا عليه. خلينا نضرب مثال، مثلا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، درس بعثت لكم يوم امبارح في حديث رواه البخاري، البئر جبار، البئر جبار. البئر تعرفوا شو البئر؟ البئر اللي بيكون محفور مشان الماء. شو يعني البئر جبار؟ يعني إذا واحد ماشي، واحد حافر بئر بأرضه مثلا أو حافر بئر بالبرية مشان الناس تأخذ ماء منه من هذه البئر، فوقع شخص فيها أو كان شخص يعمل في حفر بئر، فأثناء عمله في حفر البئر انهدم عليه جدار هذه البئر ومات أو جرح. شو عم بيقول الرسول؟ البئر جبار، يعني كل ما يحصل من الجراحات أو الوفاة بسبب البئر فهو هدر، يعني الذي حفره أو الذي استأجر عاملا ليحفره ليس عليه أي غرامة. المجتهدون كثر، المجتهدون كثر، الشافعي ومالك وابو حنيفة وأحمد والأوزاعي عبد الرحمن بن أبي ليلى كثر، يعني يذكرهم العلماء في مسائل الإجماع. كل المجتهدين شو قالوا؟ قالوا هذا الحديث دليل على أن ما يحصل بسبب البئر إذا وقع فيه إنسان من جراحة أو وفاة أو أثناء عمله فيه ليس على صاحبه غرامة. كل المجتهدين أخذوا الحكم من هذا. هلا إذا أجى قانون وضعي بخلاف ذلك نحن نأخذ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. بهالمسألة هاي كل المجتهدين اتفقوا على هذا الحكم، أنه إذا واحد عامل وما كان مثل ذلك، يعني إذا أنا جبت عامل قلت له ابني لي حائطا في بيتي بأجرتي كذا، عم يشتغل وعم يشتغل وقع عليه الحائط مات أو انجرح، ما علي غرامة في الشرع، لا علي دية ولا علي غرامة، لا أنا قتلته خطأ ولا أنا كنت أتيت بآلة فضربته بها فقتل، لا، إنما وقع عليه الحائط انجرح أو مات، شو حكمه بالشرع هون؟ ما على صاحب الحائط غرامة ولا كلفة الجراحات مداوات الجرح الذي حصل له، هذا حكم الشريعة. كل العلماء كل المجتهدين أخذوا هذا الحكم من هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. يعني إذا اجتمع أمة محمد، إذا اتفق مجتهدو أمة محمد على أمر ديني في أي عصر من العصور فهذا الأمر صحيح، ما بيحتمل يكون غلط، ما في احتمال يكون غلط، فهذا الأمر أجمع عليه كل العلماء، مثل ما مسألتين امبارح بعثت لكم اياها كمان، انه اذا كان الولد كسر شيئا، الولد حطم شيئا، الولد جرح انسانا، الولد طفل ابنك يعني مثلا جرح انسانا اللي هو دون البلوغ، الولد اللي هو دون البلوغ جرح انسانا او قتل انسانا خطأ، ماشي عم يضرب حديده وقعت على واحد قتلته، او عم يضرب طابه ضربت واحد عورته، او ضربت ازاز كسرته، كل المجتهدين شو بيقولوا؟ الوالد لا تلزمه غرامه ما حصل من ولده من قتل عمد، كان عمدا او خطا او تحطيم شيء لا يلزمه، كل المجتهدين هيك بيقولوا. هلا شو جرت عاده الناس؟ ولد عم يلعب بالطابه فراى كسر ازاز السياره، عند مين بيروحوا؟ ولد صغير يعني عم نحكي، دغري بيروح عند ابوه، ابنك كسرنا ازاز السياره تعا صلح لنا اياه، خلينا نحن نشوف ما هو حكم الشرع في ذلك. حكم الشرع انه لا يكلف الوالد بذلك، ان شاء ان يتبرع من تلقاء نفسه فذاك الامر. هذا الولد ان كان له مال فيؤخذ من ماله قدر ما اتلف ولو كان صغيرا، إن لم يكن له مال والوالد لا يريد أن يتبرع من تلقاء نفسه، إذا بلغ هذا الولد يكلف أن يعمل حتى يحصل المال لذاك الشخص الذي أتلف له هذا، إن ذاك لم يسامحه لم يسقط عنه. هذا حكم الشرع، واتفق المجتهدون على أنه لا غرامة على الوالد، لا ينظر إلى العادة المخالفة للشرع. يعني هلأ إذا كان واحد من هو صغير كان يلعب بالطابة يكسر إزاز الجيران، يشوف الناس عم يجوا عند أبوه يقولوا له تعال صلحنا الإزاز ابنك كسره، فشو بينشأ بنفسه لهذا الولد الصغير؟ عادة إنه إذا ولد صغير كسر إزاز سيارة أو إزاز بيت أو باب بيت أبوه بده يدفع يصلح، هكذا ينشأ على هذا. فإذا كبر هذا الولد شو بيكون بنفسه؟ انه اي شيء بيعمله الولد الصغير من اتلافات الوالد هو اللي بده يصلحها، هذا غلط ولو نشأ عليه، هذا ليس من الشرع. هلا قديش في ناس اليوم انتم كلكم بتعرفوا نشأوا على ان النعلة اذا كانت مقلوبة، الحذاء اذا كان مقلوبا، على زعمهم يقولون هذا في وجه الله، فاقلبوه لانه بوجه رب العالمين والعياذ بالله. هذا اعتقاد كثير من الناس، من صغرنا نسمع هذا من الأولاد يعتقدوا هذا الاعتقاد، كونهم نشأوا على هذا هل معنى ذلك أن هذا صحيح؟ لا، ليس صحيحا. الله تعالى ليس ساكنا في السماء ولا في جميع الأماكن، بل هو موجود بلا مكان. فالشيء إذا واحد نشأ عليه من صغره وكان مخالفا للشرع ليس له أن يقول هيك نحن من صغرنا هيك نعرف، من صغرنا هيك علمونا، أو هيك الوالد كان يقول، أو هيك جدي كان يقول، هذا فساد يخالف الشريعة يخالف القرآن والحديث والعقل السليم، فلا يلتفت إليه. يعني غرامة مؤجلة شيخ على الطفل؟ هي في ذمته، إن كان له مال بالنسبة للطفل يؤخذ من ماله، وإلا إن بلغ يكلف أن يعمل، لو في حاكم إسلامي يعني بقول له أنت عليك أن تعمل حتى تدفع المال لهذا الشخص الذي أتلفت له ماله، قديش النقصان اللي حصل، أنت تكلف بهذا. لو في حاكم شرعي يعني يمشي على الشريعة يفعل هذا، وإذا كان الولد هو تعلم الحكم يقول لهذا الإنسان إما أن تسامحني وإلا فهذا في ذمتي، لما أستطيع أنا أدفع لك. بيقدر أبوه يدين وياهم مثلا؟ بيقدر أبوه يدفع عنه، يعني يقول أنا أتبرع بالدفع عنه، مش يقرضه، ما بيصح إقراض الطفل، بيقدر هو يتبرع عنه إذا بلغ بيقرضه، إذا بلغ قال له يا والدي أنا ما معي مال، بيقول له أقرضك لما تحصل هذا المال وترد لي على وجه القرض، يجوز أن يفعل ذلك. بس هو صغير ما منتدين منه ولا مندينه، في ناس لأنه بيقولوا للصغير ديننا أمينة البيبسي نرجع بعدين موفي لك، يعني ما في، كيف يقترض منه؟ لا يصح أن يقترض منه. إن كان الوالد بحاجة للمال والصغير له مال يأخذ منه لحاجاته يجوز له الشرع، الوالد له حق والوالدة لها حق إن كانا محتاجين في مال الولد ولو كان صغيرا. يعني لو مات رجل وورث ولده منه إرثا وأمه موجودة ولكن الأم فقيرة وبحاجة، لها حق في مال ولدها اليتيم، لا حق في مال ولدها اليتيم، لأن نفقتها في ماله إن كان له مال وهي ليست غنية يعني محتاجة للنفقة، فهون لها أن تأكل من ماله، وأكلها من ماله هنا بحق، لأن لها حقا في مال ولدها. إذا سمعت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، ما معناه؟ معناه أبوك له حق في مالك إن كان بحاجة، ليس معناه لوالدك أن يأتي بالليل متسللا ويأخذ ما في جيبك لأنه أبوك وهو ليس محتاجا، لا، ما هيك معناته. لما قال الرسول أنت ومالك لأبيك، شو يعني؟ معناه أبوك إن كان محتاجا فله حق في مالك، هذا معناته، ليس معناه يجوز للأبي أو للأم. أنه كمان هذه من الاعتقادات الشائعة هون ببلادنا، يعتقدوا بعض الناس أنه الأب والأم لو نايم الولد ولو ما بده ولو منهم بحاجة فيهم يمدوا إيدهم عجيبته ويأخذوا اللي بدهم يهدوا. لك الرسول قال أنت ومالك لأبيك، قال الرسول هذا، لكن افهموا ما معناه. معناه إن كنت بحاجة لك حق في ماله. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام مرة جاءته امرأة زوجها لا ينفق عليها ولا على الأولاد الذين هم صغار وهي محتاجة وهو لا ينفق عليهم، شألها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لا، خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. يعني إذا هو منه موافق، الرسول عليه الصلاة والسلام عم يعطيها الحكم الشرعي، لأن لها حقا في ماله وهو متمنع عن دفع المال، وأولاده الصغار لهم حق في ماله وهو متمنع عن الإنفاق عليهم. شو قالها الرسول؟ خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. بس أنت قال لها الكلام لما ثبت عنده صلى الله عليه وسلم أنه مقصر في الإنفاق الواجب على زوجه وأولاده الصغار، فعرفوا هذا وعلمونا الناس، أنت ومالك لأبيك، يعني أبوك له حق في مالك إن كان محتاجا للنفقة. مش معناته أنت ما بده الوالد بياخذ مال ابنه ولا الأم بتاخذ مال ابنها لو منه رضيان، لا، هذا غلط كمان، هذا من الغلط الذي سرى بين بعض الناس هون في بلادنا. إذا كان لا يعطيه، نعم له، بس حاجة. إذا كان الأب محتاجا والابن لا ينفق عليه وهو بحاجة للنفقة وهو لا يعني لا يوافق على إعطائه، في هذه الحال للوالد حق أن يأخذ من مال ولده ما يكفيه، مش بيأخذ زيادة، ما يكفيه لو كان الابن لا يوافق، لأن له حقا في هذا المال، له حق، الله تعالى جعل له حقا في مال ولده. هذول اللي بيضيعوا أباء وأمهاتهم لما يكبروا ذنبهم كبير كبير كبير. كثير من الناس إذا كبرت الأم أو كبر الوالد شو بيعملوا فيه؟ بيكون ليس مجنونا، عاقل، بحطوه بمأوى العجز، يقولوا حتى نخلص منه وهم يتصرفوا فيه، ويكون هذا الوالد بحاجة، الآن هو بحاجة لأن ينفق عليه، بحاجة أن لا يضيع، لا يجوز أن يضيعه الشخص. بعض الناس ماذا يقولون؟ والدي أو والدتي ضيعتني في صغري، أنا أضيعها في كبرها. هيك بعض الناس لا يجوز لهم ذلك. مش بعض الأمهات تتخلى عن ابنه الصغير تروح حطه بدار الأيتام مثلا، أو والد بحط ابنه بدار الأيتام يكون هو عايش لأنه يتيم الولد، بس هيك يصير. فبعض الأولاد ماذا يفعلون إذا كبروا؟ يقول هذا والدي ضيعني في صغري، الآن أنا أضيعه، أو هذه والدتي ضيعتني، هذا حرام لا يجوز، أي أنه عم ينتقم منه، هذا لا يجوز وهذا من الكبائر. يجب أن لا يضيع الوالد، ويجب أن لا تضيع الوالدة، ويجب الإنفاق على الوالدين المسلمين المحتاجين بالمعروف، بالمعروف، يعني مش إلى حد الثراء الفاحش ولا إلى حد التوسع، بالمعروف ما يكفيهم بالمعروف، هذا يجب أن يعطى للوالد وللوالدة المحتاجين. مين اللي قال من الصحابة تتذكروا أوصاني خليلي بخصال من الخير، أوصاني أن أنظر إلى من هو دوني وأن لا أنظر إلى من هو فوقي. يعني معناه في أمر في أمور الدنيا الرسول عليه الصلاة والسلام يوصينا أن ننظر إلى من هو دوننا وأن لا ننظر إلى من هو فوقنا حتى لا نزدري نعمة الله علينا. يعني نحن إذا كنا ننظر إلى من هو فوقنا في المال والخلق هذا يزيدنا طمعا، إذا نظرنا إلى من هو دوننا هذا يزيدنا زهدا. يعني إذا واحد رأى أنه لا يجد إلا قميصا واحدا ينظر إلى من لا يجد قميصا بالمرة فيشكر نعمة الله بيقول الحمد لله. الإنسان المؤمن يعلم الذي تعلم أن كثرة المصائب في الدنيا مع سلامة الدين غنيمة كبيرة. يعني إذا واحد الله أراد به خيرا يسلم له دينه ويكثر عليه المصائب الدنيوية. شو هي المصائب الدنيوية؟ لما واحد تضعف صحته هذه مصيبة، لما يضعف نظره، لما تضعف معدته، لما تضعف ركبته، لما تضعف إجره، لما تضعف إيده، هذا كله من المصائب الدنيوية. إذا واحد أراد الله به خيرا يسلم له دينه ويكثر عليه المصائب الدنيوية حتى ترتفع درجته. فهذا إن صبر ولم يعترض على الله ولم يترك الواجبات لأجل البلاء تكون له درجة عالية عند الله. فمما يعين المرء على أن يكتفي بما رزقه الله وأن يكون قانعا بما رزقه الله أن ينظر إلى من هو دونه. وهذا لقلنا كلنا للرجال للنسوان للأولاد الصغار للكبار، لأنه أحيانا الواحد بيكون مع زوجته بتطلب شيء مثلا فبيقول له الحمد لله الله رزقنا والحمد لله عايشين مستورين وماشي حالنا. فماذا تقول أكثر النساء؟ شوف جارتنا أو شوف مرت خيك كيف معيشة مثل الملكة، لا أنا عايش مشحرة مثلا. إلى أي لماذا تنظر إلى من هو فوقها؟ الرسول أوصى أن ينظر الشخص في أمور الدنيا إلى من هو دونه، في أمور الدين ينظر إلى من هو فوقه. يعني واحد بيقول له لواحد أنا عم صلي الصلوات الخمس، الله فرض علينا خمس صلوات عم صلي الصلوات الخمس، بيقول له زين العابدين كان يصلي غير الصلوات الخمس 1000 ركعة، كل يوم كان يصلي 1000 ركعة من النوافل. وين زين العابدين وين نحن؟ أنت عم طول عم صلي الخمس منيح، واحد بيصلي الصلوات الخمس جيد جدا، بس إنه عم بيقول لنفسه إنه خلاص مشي حالك صرت أنت كأنك ملك بأمور الطاعات. طلع على اللي تاني يصلي 1000 ركعة. أبو هريرة كان يقسم الليل 3 أقسام، ثلث ينام إنه الجسم بحاجة للنوم، وثلث يقوم بالصلاة. والصلاة التهجد هاي صلاة الليل هي سبب لتنوير القبر. الذين يصلون صلاة الليل على السنة على حسب الشرع تنور قبورهم. وثلث يراجع ما كان حفظه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو طلع أكثر رجل روى الحديث عن الرسول، روى أكثر من 5000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكرمه، في بعض الناس بيطعنوا فيه يقولوا شو ما في غيره صحابة حتى هو يروي هالقد عن الرسول. الله أعطاه حظا في ذلك، شو بيعمل بيخفي عن الناس؟ الله تعالى فتح على قلبه ونور قلبه وصار إذا سمع كلام الرسول يحفظه. شو بيعمل الرسول؟ قال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فكان هيك أبو هريرة رضي الله عنه، الله أكرمه. هلأ أنتم سمعتوا أكثر من حديث هون، كل واحد منكم من حبه بالدين وبكلام الرسول صلى الله عليه وسلم من شأنه إذا التقى بمن يحب شو بيقول له؟ اليوم حفظت حديث رواه البخاري كلمتين، البئر جبار، بقول له احفظه. هذا كل المجتهدين استفادوا منه هذا الحكم الشرعي، أن العامل إذا أصابه جرح أو مات أثناء العمل في نحو حفر البئر صاحب البئر لا يكلف غرامة ولا دية. قديش في أحكام شرعية أخذت من هذا. وأنه سألنا أنا عن صحابي، هذا ممكن قال لي اسمه أبو ذر رضي الله عنه، قال أوصاني خليلي بخصال من الخير، أوصاني أن أنظر إلى من هو دوني وأن لا أنظر إلى من هو فوقي. شو يعني بأي أمور؟ بأمور الدنيا. أما بأمر الدين ينظر إلى من هو فوقه. يعني قد ما نحن هلأ تعلمنا وحفظنا، كل واحد منا بينه وبين نفسه بيقول وين أنا وين الإمام الشافعي مثلا، وين أنا وين الإمام مالك، وين أنا وين أبو حنيفة. خليني شوي يعني اسعى أني اجتهد أكثر مما أنا فيه، يعني ما عندي توقع أن يصير مثل الشافعي أو مثل مالك أو مثل أحمد أو مثل أبي حنيفة، بس أنه اجتهد أكثر مما أنا فيه حتى ارتفع اكثر في امر الدين. مشان هيك وصى الرسول عليه الصلاه والسلام بهذه الوصيه، قال واوصاني ان اقول الحق وان كان مرا، يعني اني دائما اكون من الصادقين، وان كان في بعض الحالات يصعب على الشخص ان يقول الحق، لكن اوصاني ان اقول الحق وان كان مرا، يعني ولو كان في بعض الحالات يكون صعبا أن واحد يقول الحق، لكن الرسول أوصى بذلك. قال وأوصاني بالدنو من المساكين، يعني أن أكون قريبا من المتواضعين. هون المساكين معناها متواضعين. قال وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم، يعني أحب المتواضعين وأكون قريبا منهم. ليه؟ لأن القرب من المتواضعين يساعدك على أن تكون متواضعا. لما واحد يعاشر المتكبرين كل الوقت بيأثروا فيه، وبتلاقي اللي بيعاشر أكثر الوزراء والنواب وهيدول السلاطين الدنيا اليوم كيف بيصير عادة؟ بيصير فيه كبر، بتلاقيه ماشي وما كأنه شايف حدا قدامه. أليس هذا الذي نراه عادة؟ ليش منه معاشر هو عمر بن الخطاب أو عمر بن عبد العزيز، ماشي مع ناس لا يخافون الله، شو بيصير فيه؟ عندهم تكبر فهذا أكثر منهم. الرسول عليه الصلاة والسلام أوصاه أن يحب المساكين وأن يدنو منهم. المساكين هون معناه متواضعون، يعني الذين عندهم تواضع. شو يعني عنده تواضع؟ يعني لا يترفعوا على عباد الله، لا يتكبروا على عباد الله، هذا معناه أن يكون الشخص من المتواضعين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، معناه المرء يتأثر بسيرة صاحبه، يفكر أحدكم من يصاحب. لاحظوا بولادكم وأولادنا بالعادة يكون ابنك على علمك ماشي حاله، نسمين احنا بلغتنا آدمي ورايق، ينتقل من صف لصف في العجائب والغرائب، وهم بتلاقي فجأة صار يرفع صوته وصار يحكي غير لغة وصار بيحكي كأنه ماشي بالشارع. وشو قصتك؟ وين جابهم؟ أصحابه. بصير بيحكي كلام غريب، بصير بيتصرف تصرفات غريبة. ليش؟ لأنه بالغالب الشخص يتأثر بسيرة صاحبه، وبالغالب الشخص ما بيأثر على غيره إلا أن يكون من المتقين، إلا أن يكون من الصالحين، هو بيكون له تأثير على غيره. وهذا ملاحظ عند البنات وعند الشباب، بين سنة وسنة بفوتوا على صف، بيجون أصحاب جداد من العجائب الغرائب، بيجيبوا لك العجائب والغرائب لعندك. من وين جابوها؟ من التأثر. الرسول أوصانا أن نصاحب الأتقياء، أن نصاحب المتواضعين، مش نصاحب الأشرار. شيخنا رحمه الله قال من أراد الرقية فليصاحب الأخيار، يعني الذي يريد الدرجات العالية فليصاحب الصالحين. من أراد الرقية يعني علو الدرجات فليصاحب الأخيار، يعني فليصاحب الصالحين. بتصاحب أهل العلم تتأثر بالعلم، بتصاحب المتواضعين تتأثر بالتواضع، بتصاحب الفقراء تتأثر زهدا، بتصاحب الأغنياء تتأثر طمعا في الدنيا، بتصاحب اللي عندهم لعب ولهو كثير تتأثر بقضايا اللهو. ففتش عن واحد أن يكون قائدا لك للخير، معينا لك على الخير، مش واحد بس على أمور الدنيا والأكل والشرب والكلام الذي لا خير فيه. الرسول يقول عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. هلأ أكثر الناس يذكرون الله يحكوا كلام ما له عزة، شو بيكون مثاله؟ مثل الميت. يعني الرسول عم يحكي عن الذكر اللساني صلى الله عليه وسلم، مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. الحي مثل الميت، الحي كالميت عادة عند الناس لو عملنا مثله. فالرسول عليه الصلاة والسلام عم يعطينا المقارنة هذه حتى نفهم قديش وضعه مهم الذي يكثر من ذكر الله، وقديش وضعه بعيد الذي يغفل عن ذكر الله تعالى. لاحظوا بحياتنا نحن، ببرنامج حياتنا نحن، ببيوتنا وبشغلنا وبالطرقات، هل نكثر من ذكر الله ببرنامج حياتنا العادي؟ لا، بل نكثر عادة من الكلام الذي لا خير فيه. ودائما بضرب له مثل بالدرس لما نكون قاعدين، لاحظوا هلا انتم ساكتين لاني عم بحكي، والا بصير تشويش. بس خلص الدرس شو بصير؟ مثل جرس المدرسة، بلش كل واحد يحكي مع الثاني. بشو عم يذكروا العلم اللي اخذناه؟ لا، بشو بيتكلموا؟ اي حديث اللي يطلع معه. لو طرت اجره بجره بقول له شفت كيف بالايام صرنا عم تطرق اجرنا رجلين بعض مثلا، لهالدرجه بده يحكي الواحد، يعني اي شيء بس بده يحكي. هكذا صار احوال الناس. تطلع بالسيرفيس بيتركك عاده بحالك، شايف الحاله هذا من هون بده يفتح حديث. شو بده يفتح؟ بده يحكي لك عن ابي حنيفه، ولا بده يحكي لك عن أبي بكر الصديق؟ شو بده يحكي؟ بده يحكي شايف هالزبالة بالتراب، بفوتوا بيحكوا بالزبالة، تخلص السهرة على الزبالة. هل انتفعوا من هذا في شيء يفيدهم في دينهم؟ لا، خلصوا الحديث فله على الزبالة. أو بقول له شايف السياسيين ما كانوا يتركوا هالكراسي، وبلش بقى سجل السياسيين. تعرف قدي عمر فلان؟ تعرف قدي عمر؟ تعرف قدي بيقبض النايب؟ تعرف قد ايه بيقبض الوزير؟ وبيروح الحديث مبسوطين تشويق. تعال احكي لهم بدنا نحكي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول لك بعض منهم شو عامل لي فيها شيخ؟ الله بدك تيجي تعملنا شيخ هون بالقعده؟ بالمدرسه بيقول لي ابني مرات بصير شيء غلط، فبيكون تلميذ عنده انتباه، بقول له لا ما تقول هيك، هذا ما القول هذا ما بيصح. بقول له شو هتعمل علينا شيخ؟ هو بالمدرسه اللي بيعلموا فيها دين، شياطينهم تشتغل بهم. بدل ما يقول له جزاك الله خيرا وبارك الله فيك نبهتنا، عم نقول كلمة ما بتنقال، ما بيجوز انه واحد يقولها الله يبارك فيك الله يجزيك خيرا. بدل ان يقول له هذا بيقول له تع عامل علينا شيخ انت. وانتم عارفين اليوم الحالة اللي نحن فيها من الفيسبوك ووسائل التواصل، شو عم ينتشر من الفساد بين الناس، وعم ينتشر من أقوال فيها فساد، وعم ينتشر من أشياء تجر الناس إلى المفاسد. وأحيانا بعض الناس بيقروا مثلا تجيهم رسالة قال الإمام الشافعي، وما بيقرأ شو فيها، ما بيفكر شو اللي فيها. شو بيعمل؟ بيطرق أرسال لكل المجموعة. يوم يجي واحد بيسألني بيقول لي هذا قال، أعوذ بالله منين بده يقول الشافعي، هو كلام باطل وفاسد. وهذاك نشروا، لحق هلا نشروا، لحق الناس اللي وصل لهم وتقول لهم ان هذا كلام فاسد والشافعي لا يقول مثل هذا الكلام. يعني كمان لما بدك تنشر الخير بدك تفكر تتعلم وتعرف المصدر من وين اجى، وهل هذا الكلام صحيح يقال او لا يقال. قديش منشور بين الناس هلا حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، زاد فيه بعض الناس حرفا افسد المعنى، مشهور كثير بين الناس. هو أصل الحديث صحيح، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول وددت أن لو رأيت أحبابي، وفي رواية وددت أن لو رأيت إخواني، قالوا أولسنا أحبابك يا رسول الله؟ الصحابة اللي عم يحكوا معه أحبابه. وفي الرواية الثانية قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ هن إخوانه، يعني الرسول ما بيقول لا، لأنهن أحبابه وأخوانه. شو كتبوا بعض الناس؟ لا، أحبابي الذين يأتون من بعدي يود أحدهم أن لو يراني بأهله وماله. الرسول ما قال لا، شو قال لهم؟ قال لهم أنتم أصحابي وأحبابي الذين يأتون من بعدي يود أحدهم أن لو يراني بأهله وماله. لما واحد يحط لا، تعرفوا شو بيصير المعنى؟ بيصير المعنى أن الرسول يكذب عليه الصلاة والسلام. وهل يجوز على الرسول الكذب؟ لا. هيدا اللي كتب الحديث ونشره شو بيكون عمل؟ ما تمعن فيه وما فكر في معناه، ونشر هذا الفساد مع كلمة لا. والرسول ما قال لا صلى الله عليه وسلم، ما قال الرسول لا. كمان في حديث مشهور أصله صحيح، الرسول صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. شو زادوا الناس عليه؟ قالوا حبب إلي من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. شو صارت الصلاة لما قالوا ثلاث؟ صارت من الدنيا. هو عم بيقول حبب إلي من دنياكم، يعني أشياء من الدنيا جعلها الله في نفسي ميلا إليها وأنا لا أتتبع ذلك، الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. لما حطوا ثلاث يتخربط المعنى. أكثر اللي بيروه بيكتبوه بينشروه شو بيقولوا؟ حبب إلي من دنياكم ثلاث. وما قال الرسول ثلاث، قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، موجود بالكتب ثلاث منشورة بين الناس. ورد العلماء على ذلك، قالوا أن هذا الكلام ما بيصح، لأنه بيكون أدخل الصلاة في الدنيا. الصلاة من أعمال الدنيا ولا من أعمال الآخرة؟ عبادة، هذه من أعمال الطاعات التي يستفيد منها المرء في الآخرة. شو سبب انتشار الغلط؟ أن الشخص لا يكون تلقاه من أهل العلم. يعني أنا كيف عرفت أنه غلط؟ سمعت من شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله وهو محدث يعرف حديث الرسول، أن الرسول ما قال ثلاث، لأنه لو قال ثلاث الشخص لأدخل الصلاة في ذلك. فعرفنا أنه هذا بعدين لما صرنا نتعلم أكثر ونراجع كتب العلماء، لأين العلماء يذكرون هذا وبيعترضوا على اللي حط كلمة ثلاث. العلم بالتلقي مش بالتوهم مش بالتخايل، العلم بيكون بالتلقي، مش واحد بيتوهم أو بيتخايل أو بيشوف مثلا هيك شيء لوحة مبروزة حاطين فيها كلام غلط بس شكلها حلو بيقوم بيبعتها. في ناس على الشكل بيقول له شكلها حلو هذا خليني ابعتها للجروب اللي عندي، خليني ابعتها لأصحابي، وقد يكون فيها ما هو باطل. يتعلم، لذلك نحن نتعلم، لذلك نحن نعلم حتى الناس تتجنب الوقوع في الباطل. وين صرنا بالمراجعة؟ بأي سؤال؟ مذكرة؟ أخذنا على قصة سيدنا داود. طيب مين ممكن بيعرف إذا بتريدوا بس ما تتكلموا دون ما تقولوا الدليل من القرآن الكريم أن المؤمن في الآخرة يرى الله سبحانه وتعالى؟ تفضل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة يعني فيها الاستبشار، فيها هيئة الاستبشار. وجوه المؤمنين في الآخرة في الجنة تكون وجوها مستبشرة ويظهر عليها الفرح والسرور. إلى ربها ناظرة معناه ترى الله، أي يرى المؤمنون ربهم بأعين رؤوسهم وهم في الجنة، والله تعالى موجود بلا جهة ولا مكان. وهذا النعيم الحاصل لهم برؤيتهم ربهم هو أعظم نعيم وأحلى نعيم وأعلى نعيم، يعني ما في نعيم أعلى من ذلك. قديش في نعيم في الجنة؟ الرسول تحدث أنه في الجنة نعيم ما أطلع الله عليه أحدا من خلقه، مخبوء للصالحين. هذا النعيم مخبوء للصالحين، هذا معناه اللي ورد في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا للصالحين. أعظم من كل هالنعيم هذا رؤيتهم ربهم، الله يرزقنا ذلك. والعلماء يقولون الله تعالى موجود فصح أن يرى، يعني منه مستحيل عقلا أن يرى، منه مستحيل عقلا أن يرى، والقرآن أثبت ذلك والرسول أثبت ذلك صلى الله عليه وسلم. طب مين منكم بيقول لي إذا بتريدوا من فرق الضلال المنتسبة للإسلام من ينكر رؤية المؤمنين ربهم في يوم القيامة في الآخرة؟ المعتزلة. المعتزلة، المعتزلة ينكرون رؤية المؤمنين لرب العالمين، يقولون الله موجود ليس جسما، وهذا مظبوط أنه ليس جسما، ويقول الله موجود لا مكان له، فكيف يراه المؤمنون؟ كلامهم غير مقبول. أهل الحق يقولون الله موجود فصح أن يرى، لأن الموجود يصح أن يرى، لكن الله تعالى في هذه الدنيا ما شاء لأحد أن يراه بعيني رأسه. لذلك سيدنا موسى عليه السلام لما طلب أن يرى الله، الله ما أراه ذاته، إنما خلق في الجبل الذي كان عنده موسى وهو جبل الطور طور سيناء معرفة وإدراكا وبصرا، فرأى الله الذي ليس كمثله شيء، وما تحمل رؤية الله فاندك الجبل وخر موسى صعقا، يعني غشي على موسى عليه السلام ما تحمل ما رآه وغشي عليه، الجبل ما تحمل رؤية الله. طيب هون كمان استدلوا العلماء، قال رب أرني أنظر إليك، موسى طلب من الله يريه ذاته، استدلوا العلماء أن رؤية الله جائزة شرعا وعقلا، لو كانت مستحيلة لما طلبها موسى، موسى يعرف ما هو مستحيل وما هو جائز من حيث العقل، ويعرف ما هو يجوز شرعا، فهو طلب من الله يريه ذاته شوقا إلى الله من حبه لرب العالمين. يعني إذا واحد سألك ليش موسى طلب من ربه أن يريه ذاته شوقا إليه من حبه لرب العالمين، طلب أن يريه ذاته، لكن الله ما شاء لعبد أن يراه بعيني رأسه في الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج جعل الله له قوة البصر في القلب، فرأى الله بقلبه لا بعيني رأسه، وخلق الله نورا عظيما رآه الرسول بعيني رأسه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نور أنا أراه. بعض الجهال قالوا نور أنا أراه، يعني ربنا نور بمعنى الضوء، لا، معناه حجب بصري الذي في العين نور عظيم خلقه الله، فما رأيت الله بعيني رأسي، إنما رأيته نورا عظيما خلقه الله، ورزقني الله قوة البصر في القلب فرأيت الله بقلبي. قال ابن عباس رأى محمد ربه بفؤاده مرتين، ابن عباس اللي هو ترجمان القرآن، قال رأى محمد ربه بفؤاده، مش في فؤاده، مش دخل فؤاده، لا، رأى محمد ربه بفؤاده مرتين. فإذا واحد أذكر الرسول قال نور أن أراه، بتقول معناته خلق الله نورا عظيما حجب البصر الذي في العينين، في عيني الرسول عليه الصلاة والسلام، عن رؤية الله ببصر العينين، فما رأى الله بعيني رأسه، وجعل الله له قوة البصر في القلب فرأى الله بقلبه الذي ليس كمثله شيء. فهون إذا واحد سألك سؤال، إذا ما الحكمة من المعراج؟ ما المقصود من المعراج؟ ليس معناه أن الرسول صعد إلى مكان يلتقي فيه برب العالمين، لا، الله موجود لا مكان له، إنما الحكمة من المعراج تعظيم شأن الرسول عليه الصلاة والسلام بإطلاعه على عجائب في العالم العلوي، وإكرام الرسول عليه الصلاة والسلام بأن أراه الله ذاته بقوة البصر التي جعلها الله له في قلبه، ولم يرى الله بعيني رأسه. ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أي فؤاد؟ فؤاد مين؟ فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ذكرنا الآية القرآنية، بدنا حدا يعطينا حديث إذا بتريدوا يدل على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. في آية ذكرناها هلا، في حديث للرسول أكثر من حديث، قال رسول الله إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وفي رواية لا تضامون من الضيم، يعني معناته لا يصيبكم ضيم، وتضامون معناته لا تتزاحمون، لا تتزاحمون، لأن الله موجود بلا جهة ولا مكان، فحيث هو هذا المؤمن في مكانه في الجنة يرى الله عز وجل من غير أن يتزاحم مع غيره. فإذا واحد سأل هون، طب هدول المعتزلة اللي قالوا المؤمن لا يرى ربه في الآخرة ما حكمهم؟ قال العلماء إن كان تأولوا الآية كما حصل منهم، قالوا هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا هنا ناظرة ليس معناه تنظر إلى الله، بل معنى ناظرة منتظرة، تنتظر نعمة الله، فهذا تأول فاسد، لكن منع عنهم التكفير لأنهم تأولوا الآية. أما الأحاديث، فإذا واحد قال لك طب والحديث، أليس الرسول قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة إلى آخر الحديث؟ فالجواب أنهم قالوا لم يثبت عن رسول الله حديث بأن المؤمن سيرى ربه، فلذلك ما كفرهم أهل السنة والجماعة، قالوا هم متأولون، يعني بهذه المسألة ما كفروهم لأنهم تأولوا. الرسول قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، كمان قالوا هذا الحديث ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردوا عليهم أهل السنة بتأولهم الفاسد لما قالوا منتظرة، قالوا ليس في أمور الجنة انتظار، أهل الجنة يحصلون على ما يشتهون، ما في انتظار. هون تنتظر تتعب أمرار من الانتظار، هون مش بينزعج أمرار واحد من الانتظار، هناك ما في انزعاج في الجنة، ما في انتظار. إذا رأى طائرا يطير اشتهاه ينزل مشويا فيأكله، ويخلق الله لحما على هذا العظم وريشا يعود يطير، يعني فورا اشتهى أن يزور صاحبه سريره يطير به إلى حيث شاء، سريره إلى حيث شاء يطير به، وتوجد خيول لها أجنحة من ذهب أيضا يركبها المؤمن تنقله إلى حيث يشاء، لهم فيها ما يشاءون. الله تعالى أخبر أن المؤمن في الجنة له فيها ما يشاء، لا في انزعاج ولا في انتظار، يعني أن يكون منتظر بحيث ينزعج بحيث يتألم، ما في، لا. قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، هذه ما تحفظوها في الفقه الأكبر، والله تعالى يرى في الآخرة يراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كيفية ولا كمية، لأن المشبهة المجسمة الوهابية يعتقدوا أن الله له شكل وحجم وجسم وهيئة ومكان، وأنه يجلس ويقعد وينزل ويطلع نزولا وصعودا حقيقيين، هيك بيعتقدوا. هذا أبو حنيفة من السلف الصالح، وهم كذابون ليسوا من السلف، الوهابية من سلف، هو توفي سنة 150 للهجرة، ولد سنة 80، هو من السلف. شفتوا شو قال؟ ولا كيفية، الكيفية كل ما كان من صفات المخلوقين، يعني الطول والعرض والشكل والهيئة والصورة والتغير، كل هذا يسمى كيفية. قال ولا كمية، كمية يعني الحجم، معناته الله لا حجم له بالمرة، اللي بيجلس له حجم، واللي بيقعد بالسماء له حجم، واللي بينزل وبيطلع نزول وصعود حقيقي له حجم. حتى تستعفوا شو بنستفيد من هذه الكلمة، قديش فيها فائدة. قال ولا كمية، ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة، لأن الذي يكون بينه وبين شيء مسافة يكون حجما، يعني هلأ بيني وبينه مسافة، بيني وبينه مسافة، بيني وبينه مسافة، هذا يكون بين المخلوقات. شفتوا شو عم بيقول؟ ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة، يعني الله يرى لا كما يرى المخلوق، المخلوق تراه في جهة منك، إما فوقك وإما تحتك وإما عن يمينك وإما عن شمالك وإما أمامك وإما خلفك، يعني هذا المخلوق هيك، يعني في رؤية بلا كيف، مش لا نعلم كيفها، رؤية الآخرة، ما منقول لا نعلم كيفها، انتبهوا. يرى المؤمنون ربهم والله بلا كيفية، مفهوم، يعني يرون الله رؤية ليس فيها اشتباه، لكن هذه الرؤية ليست نراه بكيفية، المرئي بكيفية مخلوق. تتذكر قلنا كلام كثير مهم لما نتكلم عن صفة السمع عند الإنسان، هلا لما كلمنا كلامه حادث مخلوق وسمعي حادث مخلوق، لما تكلم هو حصل عندي سمع لكلامه، حدث عندي سمع لكلامه. الله له صفة السمع، يسمع بسمعه الأزلي الأبدي كل مسموع دون أن يحصل في ذاته صفة سمع، لأن حدوث الصفة يستلزم حدوث الذات. أنت وأنا وكل مخلوق يسمع، يسمع ما يسمع بسمع حادث، أنت وأنا وكل مخلوق يبصر، يبصر ما يرى ببصر حادث، تحدث لك، يحدث لك بصر، يحدث فيك بصر، بتكون نايم مفتوح عم تشوف شيء حواليك، وعم تشوف منامات مرات، بس تفيق يحدث عندك بصر برؤيتك لما ترى، يحدث فيك بصر. الله لا تحدث في ذاته صفات، صفاته أزلية، ذاته أزلي وصفاته أزلية. فلما يقول أبو حنيفة ولا كيفية، ولا كيفية ولا كمية، يعني ما في كيفية بالمرة، أن المشبهة شو بيقولوا؟ بيقولوا في مثلا جلوس بس ما نعرف كيف هو، بيقولوا في كيفية ما نعرفها، هذا لا يقال، هذا إثبات للكيفية. لذلك نحن نفينا عن الإمام مالك أنه يكون قال والكيف مجهول مثل ما بتقول المشبهة. الإمام مالك لما سأله واحد الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال له الاستواء معلوم، يعني معلوم وروده في القرآن، ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع، وفي رواية ولا يقال كيف، والكيف غير معقول. هذا اللي قاله مالك، ما قال والكيف مجهول. ليش المشبهة تمسكوا بكلمة والكيف مجهول؟ لأنه معناتها عندهم في كيف نحن ما عارفينه لهذا الكيف، يثبتون الكيف. الإمام مالك نفى الكيف. شو الكيف؟ كل ما كان من صفات الخلق، فضوها، كل ما كان من صفات الخلق يسمى كيفا، الطول، العرض، الشكل، اللون، الحرارة، البرودة، اليبوسة، كل هذا يسمى كيفا. الله تعالى منزه عن الكيف، يعني لا كيف له بالمرة. الملائكة، الله تعالى خلق ملائكة. بعض العلماء بيقولوا كل يوم يخلق 70,000 ملك، بعض العلماء يقولون غير هذا، وبعض العلماء يقولون الله تعالى خلق الملائكة كلهم دفعة واحدة، خلقوا دفعة واحدة، يعني مش كل يوم يخلق ملائكة من جديد. وهذا القول الراجح للعلماء، أن الملائكة خلقوا خلقا دفعة واحدة، كل الملائكة مش كل يوم. بعض العلماء شو بيقولوا؟ بيقولوا في نهر، نهر الحياة يسمى نهر الحياة، جبريل عليه السلام يضع جناحه فيه في هذا النهر، ثم ينشر هذا الجناح فتتساقط هذه النقاط، ويخلق الله من كل نقطة ملكا. بعض العلماء قالوا هيك، لكن القول الراجح من هذه الأقوال أن خلقوا دفعة واحدة كل الملائكة، الذين سمعتم عنهم والذين ما سمعتم عنهم، وأن الملائكة هم أكثر خلق الله عددا، أكثر ما خلق الله من حيث العدد الملائكة، يعني أكثر من الإنس، أكثر من الجن، أكثر من حبات الرمال، وأكثر من أوراق الأشجار، وأكثر من قطرات المطر، أكثر خلق الله الملائكة. والملائكة، الملائكة كلهم أولياء الله، ما في ملك كافر، ما في ملك فاسق، ما في ملك لا يفعل ما أمره الله به، كل الملائكة أولياء الله كلهم، يعني لا يقال عن ملك من الملائكة فعل معصية، لا بيعمل معصية صغيرة ولا بيعمل معصية كبيرة، وليسوا مجبورين، إنما الله تعالى جبلهم على طاعته، يعني خلقهم وجعل ميلهم للطاعة، ما عندهم ميل للشر. نحن البشر، أكثر البشر نفوسهم تأمرهم بالشر، إن النفس لأمارة بالسوء، معناه أغلب النفوس، يعني اللي هي الأرواح، يعني تأمر أصحابها بالشر، إن النفس لأمارة بالسوء، النفس يعني الروح. شو يعني لأمارة بالسوء؟ معناه أغلب البشر، أغلب الأرواح تأمر أصحابها بالسوء بالشر، هذا معناته. أما الملائكة ميلهم لطاعة الله، جبلهم الله تعالى على الطاعات، فلا يعملون إلا الطاعات ولا يختارون إلا الطاعات، يعني بيعملوا الطاعات باختيارهم، ليسوا مجبورين على فعلها. وهؤلاء الملائكة هم آثار رحمة الله سبحانه وتعالى، هؤلاء الملائكة هم آثار رحمة الله، في آثار الرحمة وفي آثار الغضب. قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى كتب في كتاب فهو مرفوع فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي، معناه آثار الرحمة سبقت وغلبت آثار الغضب، سبقت وغلبت، يعني سبقت يعني من حيث الوجود، وغلبت يعني من حيث العدد. آثار الرحمة أسبق وجودا وأكثر عددا، الملائكة من آثار رحمة الله، الله خلقهم قبل الإنس والجن، يعني هم أكثر عددا وهم خلقوا قبل الإنس والجن. الجنة من آثار رحمة الله، أوسع من جهنم وخلقت قبل جهنم، الجنة من آثار رحمة الله، والنار من آثار شو؟ الغضب. أيتهما خلقت قبل؟ الجنة خلقت قبل. أيتهما أوسع؟ الجنة أوسع من جهنم. أقل مؤمن قديش له في الجنة؟ مثل الدنيا وعشرة أمثالها. مسيرة الكافر مقعده مسيرة 3 أيام، يعني من هون إلى الأردن تقريبا مسيرة 3 أيام، مقعده الذي يقعد فيه في جهنم. طب قد الدنيا وعشرة أمثالها أكثر ولا مسيرة 3 أيام أكثر؟ أكيد قد الدنيا وعشرة أمثالها. هذا لأدنى المؤمنين، أقل مؤمن هذا كيف اللي هو في الدرجات العالية قديش له، فهي أوسع من جهنم. صفات الله كلها أزلية، ما فيها سابق ومسبوق. هذا الكلام اللي عم نقوله يا أحبابنا، هذه العبارات من جواهر علم العقيدة، من جواهر علم التوحيد، لذلك ينبغي أن تنتبهوا لها وأن تحفظوها إذا فيكم، لأنه دائما لما نعبر بتعابير العلماء غير ما نحن نعبر من عنا. يعني يلا لما أحكي بالعامية هذه التعابير حتى نوضح المعاني، لما نحكي باللغة العربية الفصحى مثل ما قالوا العلماء هذه العبارات حتى تنتبهوا لها وتحفظوها وتتقيدوا فيها، حتى الواحد لا يعبر ب يعني هو يريد شيئا ويعبر بشكل غلط عما هو يريد، لأنه نحن تعبيرنا مش مثل تعبير العلماء، فتقيدوا بها العبارات. هذه آثار رحمة الله، هذه آثار رحمة الله. آثار الرحمة أكثر عددا وأسبق وجودا من آثار الغضب، وإلا فصفات الله أزلية أبدية ليس فيها سابق ولا مسبوق، ما فيها سابق ومسبوق. فهلأ من هالقاعدة اللي أخذتوها، أي قصة تسمعوها عن ملك أنه فعل معصية شو بتعرفوا أنها فاسدة وباطلة ومنا صحيحة؟ لأنه بالكتب موجود ببعض كتب التفاسير أنه هاروت وماروت ركبت فيهما الشهوة، الشهوة البشرية، فاشتهيا الخمر فشربا الخمر، أعوذ بالله، هذا لا يجوز. الله قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم بعد أن شرب الخمر سكيرا، قال فرأيا امرأة تسمى الزهرة فاشتهياها فوقعا عليها والعياذ بالله. هذا الكلام من الكلام اللي أخذته أن الملائكة لا يختارون إلا الطاعة. تعرفون أن هذا الكلام فاسد، وأنه ما بيجوز على الملك مثل هذا الكلام الذي قيل أنه ركبت فيه الشهوة البشرية واشتهوا الخمر واشتهيا الخمر وشربا الخمر ووقعا على امرأة، كل هذا الكلام غير صحيح وهذا الكلام فاسد. الملائكة ليسوا ذكورا ولا إناثا، لا يأكلون ولا يشربون. كثير من الناس عندنا ببلادنا والوان فلان الصغير بيقول عم ياكل رز مع الملائكة، الملائكة لا تأكل ولا تشرب، لا رز ولا غير الرز، يفترون على الملائكة، بيقولوا قال عم ياكل رز مع الملائكة. الملائكة قلنا لا يعملون إلا الطاعات. بعض الناس بيشوفوا ولد عمره 2 3 أو شهر عم يضحك، كل كلك الملائكة عم تضحكوا، وين جابوها؟ الملائكة ينفذون الأوامر، يشتغلون بطاعة الله، جايين يضحكوا الأولاد. هذا الكلام غير صحيح، وقديش مشهورة هذه ببلادنا، بيقولوا عم يضحكوا الملائكة، إنه عم يتبسم هو صغير، يقولوا هذه الكلمة. فتعرفون من هذا أن هذه الكلمة فاسدة، يجب النهي عنها، لا بيأكلوا رز ولا بيضحكوا الأولاد كما هم يقولون. بعض الملائكة من وظيفتهم أن يوقظوا بعض الناس إذا وقعوا المؤمنين في شيء من الشدة، هذا موجود وحاصل ومعروف، ملائكة من ملائكة الرحمة. هون ببرج أبو حيدر ولد عمره حوالي 7 سنين، من مدة هذه حصلت من أكثر من 10 سنين، وقع من الطابق الرابع فنزل على الأرض سليما، لا كسرت رجله ولا كسرت يده. فإجوا عم شيلوه، قال له شفت طير أبيض كبير حملني ونزلني على الأرض، هذا ملك من الملائكة، ملك من الملائكة حمله وأنزله إلى الأرض سليما. الله تعالى شاء له أن يبقى حيا سليما بهالوقت هذا، فما أصابه شيء. الله خالق الأسباب والمسببات، إن الله إذا شاء أمرا هيأ له أسبابه. وفي واحد مرة وقع كمان ما صار شيء، بس من دون ما ملكي يعني يمسكه، وقع على الخيمة تبعت الدكانة، طلعت له مثل هيدي يعني سلقته ورجعت علته ووقع على الأرض، بعدين ما صار شيء، وقع من طابع عالي كمان. فالله تعالى شاء له أن لا يتأذى من هذه السقطة، من هذه الوقعة اللي وقعها، الله شاء له أن لا يتأذى. الله خالق الأسباب وخالق المسببات. في واحد من الأولياء كان بحلب، كان معروف بين الصالحين، الله تعالى أغناه بعد أن صار وليا مدة طويلة عن الأكل والشرب، فعاش 14 عاما لا يأكل ولا يشرب، والناس حوله يعرفونه لا يأكل ولا يشرب. طب كيف إذا عاش لا يأكل ولا يشرب؟ الله أغناه عن ذلك. هلا الأنبياء وين عايشين؟ الذين هم قد توفاهم الله بعد أن دفنوا. اللي دفنوا عيسى ما مات بعد، والخضر ما مات، أين يعيشون؟ في قبورهم، الذين دفنوا في قبورهم. شو قال عنهم الرسول؟ أحياء في قبورهم يصلون، يصلون يتوضوا مرة بعد الوفاة مرة واحدة، ولا ينتقد وضوءهم بعد ذلك. طيب هل بينزلن أكل لتحت وشرب؟ لا، وهن بشر وفيهم جلد ولحم وعصب ونظر وبصر، وقبورهم منورة وموسعة. حتى إذا واحد قال لك كيف هيدي واحد بعيش 14 سنة ما بيأكل ويشرب؟ طيب الرسول قال أحياء، والرسول صادق. أحياء شو يعني؟ عايشين يعني يصلون، لا بيأكلوا ولا بيشربوا ولا يحتاجون إلى بيت خلاء، أغناهم الله عن ذلك. طيب عيسى عليه السلام، الله قال بل رفعه الله إليه، يعني رفعه إلى محل كرامته وهو السماء. وعيسى بعد ما مات، يعني هلا هو عايش بعد ما مات، كيف عايش في السماء؟ كما تعيش الملائكة، لا يأكل ولا يشرب، الله أغناه عن الأكل والشرب. سيدنا محمد بحياته صلى الله عليه وسلم لما نهى الرسول، نهى عن الوصال في الصوم. شو يعني الوصال في الصوم؟ أنه واحد أن يصوم يومين، يعني يوصل هذا اليوم بيوم ثاني دون أن يتناول مفطر، لا ماء ولا طعام ولا شيء. وقال عليه الصلاة والسلام بالنسبة له، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. يعني هو كان يجوز له الوصال في الصوم لأن الله يغنيه عن الأكل والشرب. طب هو كيف كان عايش بهالدنيا؟ مثل ما هالناس عايشين، من حيث أنه هو إنسان، حيث أنه هو جسد، من حيث أنه هو يحصل عنده جوع وأنه يأكل وأنه يشرب. طب بهالمرحلة هذه شو كان الحال عنده؟ الله يغنيه عن الطعام والشراب، الله قادر على كل شيء، قادر أن يغني إنسانا عن الطعام والشراب مثل ما أغنى عيسى عن الطعام والشراب. الضيصر عيسى مرفوع، من منذ متى رفع إلى السماء؟ كم مضى على رفعه إلى السماء سيدنا عيسى؟ قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني قبل أكثر من 1400 سنة، وهو إلى الآن عائش هناك، ليس منزعجا، لا يأكل ولا يشرب، وهو بشر خرج من حيث يخرج البشر، أمه مريم عليها السلام، لكن لا أب له، الله خلقه خلقا في جوف مريم عليها السلام. الله أغناه عن الأكل والشرب، قادر ربنا على كل شيء، الله قادر على كل شيء. فالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال تعالى عليها ملائكة غلاظ شداد، يعني أجسامهم قوية، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بديكم تنتبهوا شوي بعد، إذا واحد قالكم عليها أي على جهنم ملائكة غلاظ شداد، هذا الكلام عن زبانية جهنم، عن المتصرفين في جهنم، فأنتم عم تقولوا كل الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم. الجواب، هذا الكلام وإن كان عن زبانية النار، عن خزنة جهنم، إنما كل الملائكة كذلك، يعني هذا عن ملائكة جهنم الكلام، لكن كل الملائكة كذلك لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حتى ما واحد يقول لك هون الكلام عن ملائكة جهنم، أنت عم تقول كل الملائكة، نعم كل الملائكة كذلك، كل الملائكة كذلك. والذي يقول إن الملائكة إناث حكمه التكفير، يعني اللي يقول الملائكة إناث يكفر لأنه كذب القرآن. قال تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، اللي يقول الملائكة إناث يكفر، هدول اللي بيعملوهم مجسمات، صور أطفال صغار يقولون جوانع فوق راسهم دويرة، أمرار بحطوها على الطرية، أمرار بحطوها هيك لحالة، هذا لا يجوز. الملائكة ليسوا كذلك، لا هم ذكور ولا هم إناث، خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، لا ذكور ولا إناث. وقد يتشكلون بصور الرجال من غير آلة الذكورية، يعني قد يتشكل الملك بصورة رجل من غير ما يكون له آلة الذكورية، جبريل كان يجي على الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا متشكلا بشكل رجل، يعني صورة رجل، وغيره من الملائكة أيضا قد يأتي متشكل بصورة رجل، قد أنت تشوفه الله يكرمك تشوفه وما تعرف أن هذا ملك، تظنه من البشر. يعني جميلي الهيئة شيخ، لكن صورهم تكون جميلة، يعني ما بيكون بشع المنظر، وقد يتشكل بأشكال بعض الحيوانات الطيور مثلا بس بشكل جميل، ما بيتشكل بشكل بهيمة مؤذية، ما بيتشكل بشكل عقرب أو حية أو كلب أو خنزير، لأنه لاحظوا العقرب يستحب قتله والحية يستحب قتلها والخنزير يستحب قتله والكلب العقور يستحب قتله، يعني الكلب اللي بيهجم على الناس هذا يستحب قتله، مؤذي يعني الكلب المؤذي، فما بيتشكلوا بهالأشكال أنه نحن بما أنه يستحب قتله إذا شفت عقرب شو بتعمل تهجم لتقتله، تهجم لتقتل ملك؟ لا، ملك ما بيتشكل بهالأشكال، هاي أشكال البهائم التي هي ذميمة بشعة، يعني لا يتشكل بمثل هذه الأشكال، قد يتشكل بشكل طائر أبيض جميل. سيدنا عبد الله بن عباس لما مات وأرادوا دفنه دخل طائر أبيض في قبره واختفى، فتأولوا ذلك قالوا هذا عمله الحسن، يعني من أثر أعماله الحسنة الله تعالى أرسل هذا الشكل، شكل طائر دخل في قبره واختفى. وقد يكون الملك متشكل بشكل طائر يشوف الواحد يستأنس، من شأنه ذراء الملك أنه يستأنس، الواحد شايف ملك من شأنه أن يستأنس، أمرار تظهر آثار لذلك، رائحة طيبة، أنس بلاقيه الإنسان في قلبه لما يظهر الملك من الملائكة، أو لما يحضر يكون في مكان ملك من الملائكة. بس بهمنا الأشياء اللي ذكرناها من المفاسد للتحذير منها أنه تنتشر وتحذروا الناس منها، الذي بيقولوا أن الملائكة بيأكلوا، أو بيقولوا عنهم تركب فيهم الشهوة، أو بيقولوا عنهم أنه عم بيضحكوا الأولاد الصغار، أو نحو ذلك من الكلام السخيف المفترى، هذا حذروا منه وعلموا الناس أن هذا الكلام باطل. بارك الله فيكم، يعني ما ساعدتوني كثير، ونتأمل منكم أن تذاكروا ما تأخذوا من العلم حتى يرسخ أكثر عندكم، تحفظوه أكثر، تزدادوا في فهم إن شاء الله. هللوا، صلوا على الرسول.